بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع مصدر، والمصادر لا تثنى ولا تجمع، ولكن البخاري رحمه الله وغيره جمعها باعتبار أنواعها، لأن البيوع أنواع. والبيع في اللغة بمعنى أخذ شيء وإعطاء شيء، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين من الآخذ والمعطي يمد باعه إلى الآخر، يعني يمد يده إلى الآخر. وأما اصطلاحا فالبيع هو مبادلة مال بمال، ولو في الذمة أو منفعة، بمثل أحدهما على التأبيد. مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني ولو كانت المبادلة في الذمة أو منفعة، بمثل أحدهما على التأبيد. وقيل إن البيع هو مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا، وهذا التعريف أقصر، وإن كان التعريف الأول أجمع. والمال عند الفقهاء كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة، ويصح عقد البيع عليها. فكل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة ويصح عقد البيع عليها فهو مال. فخرج بقولنا كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة، خرج بذلك الكلب، كلب الصيد والحرث والماشية، فإنما يباح الانتفاع به عند الحاجة، فعلى هذا لا يدخل في الحد. وقولنا ويصح العقد عليها يخرج ما لا يصح بيعه، كالمصحف عند بعض العلماء. والبيع دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فقد ثبت جواز البيع منها بأنواع السنة الثلاثة: السنة القولية والفعلية والإقرارية. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على جواز البيع في الجملة. واعلم أن هناك فرقا بين قولنا في الجملة وبين قولنا بالجملة. فإذا قيل بالجملة أي في جميع الصور، وإذا قيل في الجملة أي في بعض الصور. ولهذا نقول البيع جائز في الجملة، لأنه ليس كل صورة من صور البيع تكون جائزة، لأن من صور البيع ما يكون ربا أو ظلم أو غرر أو تدريس أو نحو ذلك. وأما النظر والقياس فإنه يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة له تارة، والحاجة تارة، والمصلحة تارة. فقد تدعو الضرورة إلى البيع، كما لو اشترى دواءً أو طعاماً أو شراباً، وقد تدعو الحاجة إلى البيع والشراء، كحاجة الإنسان إلى شراء ثوب آخر مع ثوبه، وقد تدعو المصلحة إلى جواز البيع، كما لو اشترى شيئاً ليربح فيه. والأصل في البيع الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم عقد أو صورة من صور البيع فعليه الدليل على تحريمها لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. إذن الأصل فيه الحل والإباحة. واعلم أن كل معاملة محرمة من بيع أو غيره فإنما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد أربع. كل معاملة حكم بتحريمها أنها حرام فإنما حرمت لدخولها تحت قاعدة من قواعد أربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. ثانيا قاعدة الغرر والميسر، فكل بيع أو معاملة اشتمل على الغرر والميسر فإنه محرم. والغرر من طوت عاقبته، أي جهلت عاقبته، لأن الغرر جهالة، وقد يكون ميسرا. والميسر ضابطه كل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم، يعني إما أن يربح وإما أن يخسر. ومن أمثلة الغرر والتدليس بيع الآبق والشارد والمجهول والمغصوب على غير غاصبه، فإن هذا من الغرر والميسر. فمثلا لو أن شخصا سرقت سيارته وكان قد اشتراها بمئة ألف، لما سرقت سيارته أراد أن يبيعها، قال له شخص: أنا أشتريها منك. فمن المعلوم أنه لن يبيعها بمئة ألف وإنما سيبيعها بأقل. فمثلا لو فرضنا أنه باعها بثلاثين ألفا، المشتري للسيارة الذي اشترى هذه السيارة التي تساوي مئة ألف واشتراها بثلاثين، إن تمكن من تحصيل السيارة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي ثلاثين، ما يساوي مئة كم؟ بثلاثين. وإن لم يحصل السيارة فهو غارم. إذن هذه المعاملة ميسر فهي محرمة. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم، فكل معاملة اشتملت على الظلم فإنها محرمة، ككتم العيب والتدليس، كما لو باع سلعة وفيها عيب وكتم العيب فإن هذه المعاملة محرمة لما فيها من الظلم. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم، فكل عقد تضمن ترك واجب فهو محرم، وكل عقد تضمن فعل محرم فهو محرم. مثال ترك الواجب: البيع بعد نداء الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو باع شيئا بعد نداء الجمعة الثاني فإن هذا العقد محرم، لأنه يتضمن ترك واجب وهو السعي إلى صلاة الجمعة وحضور الخطبة وسماعها. أو أن يتضمن العقد فعل محرم، كما لو باع ما يكون فيه إعانة على المحرم، باع مثلاً عنباً أو عصيراً لمن يتخذه خمراً وهو يعلم، أو باع شيئاً لمن يستعمله في القمار أو نحو ذلك، فإنه محرم لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الأصل في البيع بل في جميع العقود الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما دخل تحت قاعدة من هذه القواعد الأربع: القاعدة الأولى قاعدة الربا، القاعدة الثانية قاعدة الغرر والميسر، القاعدة الثالثة قاعدة الظلم، القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم. فإذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم فإنه يكون محرماً لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأول الآية يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا أي يأخذون الربا، وإنما خص الله تعالى الأكل دون غيره من المنافع لأنه أعم المنافع وغاية ما ينتفع به من المال. والربا هو زيادة في أشياء ونساء في أشياء. الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي كما يقوم الذي يصرعه الشيطان من المس. وقوله كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الكاف هنا للتشبيه، وما هنا مصدرية أي كقيام من يتخبطه الشيطان من المس، فشبه آكل الربا أو أكلة الربا بمن يتخبطه الشيطان من المس أي يصرعه. ووجه المشابهة أن كلا منهما من المشبه والمشبه به لا يقومان قياما مستويا، بل كلما قام سقط، فهكذا أكلة الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي بسبب الجنون والصرع. ذلك بأنهم قالوا، ذلك أي هذا الجزاء لأكلة الربا، ذلك بأنهم قالوا أي بسبب أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وقول ذلك بأنهم قالوا أي قالوا بقلوبهم اعتقادا وبألسنتهم نطقا، ذلك بأنهم قالوا أي بقلوبهم اعتقادا وبألسنتهم نطقا: إنما البيع مثل الربا. وقول إنما البيع إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. قالوا إنما البيع مثل الربا، أي أن البيع مماثل للربا في أن كل منهما فيه مبادلة، البيع مبادلة والربا مبادلة. قال الله عز وجل ردا عليهم: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع أي جعله حلالا، والحلال ما أذن فيه شرعا، وحرم الربا أي جعله محرما، والمحرم ما منع شرعا. فهذه الآية في قول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فيها فوائد ومسائل. منها أولا إثبات البعث يوم القيامة لقوله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا دليل على إثبات البعث. ومنها أيضا إثبات الجزاء على الأعمال لقوله ذلك، يعني هذه العقوبة وهذا الجزاء، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ومنها أيضا في قوله لا يقومون إلا كما يقوم، فيه أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. واستدل أيضا أهل العلم بهذه الآية على إثبات صرع الشياطين لبني آدم، وأن الشياطين قد تتلبس ببني آدم تلبسا حسيا وتلبسا معنويا، فالتلبس المعنوي بما يلقونه في قلوب بني آدم من تزيين المعاصي وتهوينها وتخفيفها، والتلبس الحسي بما يكون من الصرع. وقد جاءت في ذلك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات تلبس الجن بالإنس، وجاءت أيضا وقائع وقضايا عن الصحابة وعن التابعين وعن أهل العلم المحققين. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يؤتى بالمصروع بما أصابه صرع وتلبس به جني فيعظه ويذكره ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يخرج بإذن الله. قال: وإنه في ذات مرة أتي بمصروع قد تلبست به امرأة، وهذا موجود في زاد المعاد، فطلب شيخ الإسلام رحمه الله طلب من هذا الجني أن يخرج، فقال لها: اخرجي. فقالت له: إني أحبه، يعني أحب هذا الشخص الذي تلبست به. فقال: هو لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. فقال سوي حملة، فقال: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أخرج كرامة للشيخ. فقال: بل اخرجي طاعة لله ورسوله. وإنما قال اخرجي طاعة لله يعني لا كرامة للشيخ، لأنه يعني يخشى أنه لو مات لعادت. فهذا أيضا من الأمور التي يستدل أو تدل على إثبات تلبسهم. ومنها أيضا حكمة أو بيان بلاغة القرآن، وذلك لقرنه الحكم بعلته، لقوله ذلك بأنهم، يعني بهذه التعليل، يعني هذا الجزاء وهذه العقوبة ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقد سبق لنا أن قرن الحكم بالعلة في نصوص الكتاب والسنة له فوائد متعددة، فمنها أولا بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة، فكل حكم يشرعه الله تعالى فإنما يشرعه لحكمة. وثانيا من فوائد تعليل الأحكام زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا علم الحكمة وعرف الحكمة ازداد طمأنينة، فلا يستوي من يعلم الحكمة ممن لا يعلمها. ثالثا التنشيط على الامتثال، فإن معرفة العلة والحكمة أدعى وأنشط للمكلف على امتثال ما وجه إليه من الخطاب، سواء كان طلبا أم كفا. ورابعا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، يعني تعليل الأحكام من فوائده إمكان القياس إذا كانت العلة التي علل بها الحكم متعدية أي لا قاصرة، كقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فإنه رجس، هذا تعليل للحكم، والعلة هنا متعدية، فيؤخذ من فإنه رجس أن كل رجس فإنه محرم. خامسا من فوائد تعليل الأحكام أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالقاعدة المشهورة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سادسا من فوائد تعليل الأحكام ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن تحليل ما حرم الله من كبائر الذنوب، ووجهه أن الله تعالى رتب على تحليلهم للربا هذه العقوبة، فرتب عليها عقوبة خاصة، وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه من الكبائر. ومن أيضا ما يأخذ من هذه الآية أن من دأب المبطلين أنهم يحاولون أن يبرروا باطلهم، من دأب المبطلين ومن طريقتهم محاولة التلبيس، وذلك بتبرير وتعليل ما يفعلونه من الباطل بالقياس الفاسد والشبه الباطلة، لقولهم إنما البيع مثل الربا، فهم هنا حاولوا تبرير ما يفعلونه من الربا بأنه كالبيع، من حيث أن كل منهما مبادلة، هذا مبادلة، مبادلة مال بمال، وهذا مبادلة مال بمال، فمثلاً أعطيك 100,000 على أن تعطيني 150، وأبيع عليك ماذا سيارة ب100,000، هذه مبادلة، فهذه مبادلة وهذه مبادلة، لكن هذه مبادلة محرمة وهذه مبادلة مباحة. ومن أيضا فوائد هذه الآية أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لقوله وأحل الله، فنسب الإحلال إليه ونسب التحريم إليه. ولهذا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومنها أيضا من فوائد الآية امتناع التسوية بين ما فرق الله عز وجل بينها أو بينه، فما فرق الله تعالى بينه من الأحكام فإنه يمتنع أن يلحق أحد النوعين بالآخر. ثم قال عز وجل، ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأول الآية يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا وأذعنوا، لأن الإيمان لغة هو التصديق، وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. ومعنى آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به، والذي يجب الإيمان به قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن متى ورد عليك يا أيها الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به، وهي أركان الإيمان الستة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أي لا تتداولوا ولا تتناقلوا، ولكن الله عز وجل خص الأكل كما سبق لأنه غاية ما ينتفع به. لا تأكلوا أموالكم، يعني أموال بعضكم ببعض، بالباطل أي بالطريق الباطل، والباطل ما حرمه الشرع، لأن هنا صحيح وباطل، فالصحيح ما أحله الشرع وأقره، والباطل ما منعه الشرع وحرمه. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون أي هذه الأموال التي تتداولونها بينكم، إلا أن تكون تجارة، والتجارة هي المعاوضة بالبيع والشراء. وخص الله تعالى التجارة لأن غالب تداول الأموال إنما يكون بالتجارة. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إلا أن تكون تجارة صادرة عن تراض منكم، أي بين الطرفين. والتراضي هو إقرار الشيء عن اقتناع به، أن يقر الشيء مقتنعا به. ثم قال عز وجل في آخر الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أي لا تهلكوا أنفسكم، والمراد بقوله أنفسكم أي ذواتكم. وكذلك أيضا يدخل في ذلك إخوانكم المؤمنين لأنهم بمنزلة نفس الإنسان. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والرحمة صفة من صفات الله تقتضي الإحسان إلى المرحوم بإيصال الخير إليه ودفع الشر عنه. إلا أن تكون نعم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك، ذلك يعود إلى ما سبق من أكل المال بالباطل وقتل النفس، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، عدوانا أي متجاوزا للحد قاصدا الفعل يعني عامدا، وظلما أي بدون حق، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا أي نحرقه بالنار، فسوف نصليه نارا وساءت مصيرا. نعم وكان ذلك على الله يسيرا، فسوف نصليه نارا، وكان ذلك أي تعذيبه بالنار وإصلاح النار كان على الله يسيرا. فهذه الآية الكريمة ساقها البخاري رحمه الله لبيان أن جميع العقود لا بد فيها من التراضي بين الطرفين، ولهذا كان التراضي بين الطرفين شرطا من شروط صحة العقود من بيع وغيره. إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، إذا أكره الإنسان على العقد أو على بيع ماله بحق فإن هذا الإكراه لا يمنع صحة التصرف. فمثلا لو أن الحاكم أكره المفلس على بيع ماله ليوفي ديون الغرماء، هذا إنسان عليه ديون فطالب أصحاب الديون بحقوقهم ولكنه امتنع، فأجبره الحاكم على أن يبيع ماله أو شيئا من ماله لوفاء هذه الديون، هذا الإكراه إكراه بحق، إكراه بحق، فالإكراه بحق يجوز. كذلك أيضا في الرهن، الراهن إذا حل الأجل وامتنع من بيع العين المرهونة فإن الحاكم يجبره على بيعها. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى من شخص عقارا بمليون ريال وطلب منه رهنا فرهنه عقارا آخر أو عمارة، لما حل الأجل هذا الراهن المشتري لم يوفي، فحينئذ يجبره من الحاكم على بيع هذه العين المرهونة. في هذه الآية الكريمة أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيه تحريم أكل الأموال بالباطل أي بطريق غير مشروع. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة، وكذلك أيضا في خطبته في يوم النحر، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومنها أيضا جواز التجارة إذا كانت على وجه تبيح الشريعة، لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا يدل على أن التجارة إذا كانت على وجه تبيح الشريعة فإن ذلك جائز. ومنها أيضا أن بيع المكره وشراءه باطل، فإذا أكره الإنسان على البيع أو أكره على الشراء فإن هذا العقد لا يصح، إلا كما سبق أن يكون الإكراه ماذا؟ بحق. ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم، فيه دليل على تحريم قتل النفس بغير حق، ولا تقتلوا أنفسكم أي بغير حق. والدليل على أن الآية مقيدة بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا دليل على أن الأصل في الأنفس وكذلك الأموال الأصل فيها العصمة، فجميع الأنفس الأصل فيها العصمة. والأنفس المعصومة أربعة أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه هي الأنفس المعصومة التي لا يجوز الاعتداء عليها بقتل في النفس أو فيما دونها. ومنها أيضا الوعيد الشديد على من انتهك حرمة الأنفس والأموال بأن الله عز وجل ظلما، من انتهك حرمة الأنفس والأموال ظلما بأن الله تعالى يصليه نارا في قوله فسوف نصليه نارا. ومنها أيضا أنه لا وعيد على من انتهك هذه الحرمة أي أتلف نفسا أو مالا بغير قصد لكن عليه الضمان، لقوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فمن أتلف مال غيره عدوانا وظلما ترتب على إتلافه أمران: الإثم، والثاني الضمان. مفهوم الآية الكريمة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما أنه إذا فعل ذلك عن غير قصد كناس وجاهل فإنه لا إثم عليه لكن عليه الضمان. طيب، في الآية الكريمة قال الله عز وجل ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قدم الله تعالى في الآية أكل المال بالباطل على قتل النفوس، مع أن حرمة النفوس أعظم من حرمة المال. أيما أعظم حرمة، أخذ الأموال أو قتل الأنفس؟ قتل الأنفس. فإذا قال ما هي الحكمة في أن الله تعالى في الآية الكريمة قدم الأموال، قدم النهي عن أكل الأموال بالباطل على حرمة النفوس مع أنها أعظم؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك والله أعلم أن وقوع العدوان والظلم على الأموال أكثر من وقوعه على النفوس. أفهمتم؟ أيما أكثر، أن يقع العدوان من الناس على غيرهم، من الإنسان على غيره، على ماله أو على نفسه؟ وقوع العدوان والظلم على الأموال هو أكثر وقوعا من العدوان على الأنفس، ولهذا قدمه الله تعالى وبدأ به تقوية لداعي تركه، تقوية لداعي الترك. نعم. وربما يؤدي إلى قتل النفس. نعم. صحيح مسلم. نعم. لا ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فمن غشك أو آذاك لا تؤذيه. نعم.